الراديو 90 90 هواها مصر. ماليزيا، وما أدراك ما هي ماليزيا؟ التجربة الماليزية الاقتصادية دي تجربة ملهمة بكل المقاييس وعلى كل المستويات، وتجربة مهاتير محمد في النهوض بماليزيا تجربة تستحق الدراسة والتأمل. بس في مشروع من ضمن المشاريع محدش درسه قوي أو خد باله حتى منه، مع أنه مهم لينا جدا في المرحلة دي. المشروع كان عنوانه الإسلام الحضاري، والحدوتة بدأت لما بعض الشيوخ الماليزيين سيطروا على الفضاء الديني في ماليزيا. البعض اجتهد، البعض شطح، قامت الحكومة قررت تعمل مشروع عنوانه الإسلام الحضاري، ومن خلاله تعيد ترتيب الورق، وفي نفس الوقت تعيد الأولويات وتصدير صورة ذهنية إيجابية عن الإسلام. قعدوا كتير يفكروا، الصراحة أقول سنتين كده، ما بين لجان ودورات تدريبية، وشارك في مناقشة المشروع ده وزارة الأوقاف، إدارة تطوير الإسلام، مؤسسة الدعوة الإسلامية، إدارة الشؤون الخاصة بوزارة الإعلام، رئاسة الشؤون الدينية برئاسة الوزراء، إدارة التعليم الديني. وفي الآخر اكتمل المشروع وتم اختيار 200 كادر بس يتكلموا في المشروع، يعملوا محاضرات في الجامعات والوزارات بين الموظفين. 200 شخص دول بس هم اللي من حقهم يتكلموا باسم المشروع. وبعد سنة كمان كان لازم كل وزارة تعمل مشروعها الخاص اللي بيخدم المشروع الأصلي اللي هو الإسلام الحضاري. تلاقي مثلا وزارة زي وزارة التعليم هناك، دي بقى تختار عنوان لمشروعها، عنوانه JQAF، المعروف اختصارا بJQAF. كل حرف من دول ليه دلالة. حرف الجي ده بيرمز للغة الجاوية أو الجاوية، اللي هي اللغة الماليزية المنسوبة لمملكة جاوة الإسلامية. حرف الكيو يرمز للقرآن، وحرف A يرمز للغة العربية، وحرف الاف يرمز لفرض العين المطلوب من كل مسلم يعملها. زي ما بقول لك كده، وزارة الزراعة مثلا اختارت عنوان مشروعها أطعمهم من جوع، وده طبعا هدفه الاكتفاء الذاتي، وهكذا. بعد سنة كل الوزارات المعنية دي بقى ليها مشروعها الخاص اللي بيصب في صالح المشروع الأم، ما بين بقى كتب بتتعمل وكتب تراث بتتحقق ومشاريع زراعية وصناعية، كلها كل الحاجات دي تحت شعار البرنامج الأساسي. المشروع حقق نجاح كبير جدا في ماليزيا، ومنح ماليزيا كمان قدرة على التواصل مع الأقليات الجاوية في دول تانية زي سنغافورة والصين وإندونيسيا، وبقى لماليزيا ثقل وأهمية في المنطقة من خلال المشروع. تخيل بقى، تخيل، يعني احنا مش طالبين حاجة صعبة، تخيل فقط لو مصر تبنت مشروع مماثل. عندك الأزهر، واحد من أقدم المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، عندك الإمكانيات والعقول البشرية اللازمة، عندك كمان إرهاب لازم تحاربه بالعقل والمنطق والفكرة جنب محاربتك ليه بالسلاح. مشروع الإسلام الحضاري حقق طفرة فظيعة في المجتمع الماليزي، وكمان قدر يسيطر على الفضاء الديني بعيدا عن حالات الشطط والتطرف، وبقت ماليزيا ليها قوة ناعمة في المنطقة من أول ما خلص المشروع ده واستخدمت كل أدواته. السؤال هنا بقى، إمتى نفكر زي ماليزيا؟ إمتى نفكر في خروج مشروع حقيقي؟ ندرسه الأول وبعد كده نخرجه للنور. بلاش بقى الكلام المرسل بتاع يلا نعمل ويلا نسوي، عايزين خطة حقيقية، دراسة جادة وموضوعية، وآليات تنفيذ ليها الصلاحية والقدرة. ساعتها بس هنقدر نحقق كتير كتير كتير، أكتر بكتير من اللي حققته ماليزيا. ده لو بس قررنا وأخدنا القرار الصح في التوقيت الصح.